وامي على مثلها تبكي عيون البشر. قولوا للعيان ما هو يوم تسكيتها، لا والله إلا تفيض غيثها ينهمر. لا تذخر دموعها حتى فتافيتها، المسرفة في الحياة والباذخة في الستر. كم غيبت صوتها واستوحش صويتها، ما كنها لا تقول الصمت له خير أثر. قد قال وفواه خلق الله حوانيتها،